بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن يذكرون الله تعالى فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. ولا أخفيكم حقيقة كم أنا مسرور بتجدد هذه اللقاءات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين في الله الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا معي مجموعة من الشباب جزاهم الله خير، دعوتهم ليشاركوني في هذه الحلقات. معنا الأخ ناصر وسعود ومسعود، المفروض نفرق بين سعود ومسعود وبناصر عشان ما تلخبط في الاسم. فالشباب جزاهم الله خير يعني أبوا المشاركة معنا. من أهم الأشياء حقيقة التي ينبغي أن نتكلم عنها حادثة ذلك الرجل العجب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يوما في المسجد، فأشار إلى الباب وقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. الصحابة بدأوا يتفكرون من ممكن يدخل، يعني هل هو من الصحابة الذين اشتهروا بقيام الليل وصيام النهار والبكاء في الأسحار والجهاد في سبيل، من ممكن يدخل من هالباب؟ فنظروا، جعلوا ينظرون إلى الباب، فإذا رجل دخل من عامة الناس، حتى اسمه لم يذكر في الحديث. دخل هذا الرجل من عامة الناس، قد جعل عليه تحت إبطه، قد شمر يدي كمه عن ساعديه، لحيته تقطر ماء، متوضي وصلى ركعتين وطلع، حتى ما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الدرس. في اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فالرجل نفسه دخل. الصحابة تعجبوا: يا جماعة من هذا؟ طيب إيش العمل الذي يعمله استحق به أن يكون من أهل الجنة؟ اليوم الثالث نفس الشيء: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، ويدخل الرجل نفسه. قام عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، صحابي كان يعني من صغار الصحابة لكنه كان متحمسا حريصا على الخير، قام وذهب يمشي وراءه حتى عرف بيته، وجعل يفكر: كيف ممكن أنا أعرف الأعمال التي يعملها هذا الرجل والتي ربما هو نفسه لم ينتبه إليها وجعلته من أهل الجنة؟ أقبلها الصحابي وقال: لو سمحت أنا عندي بس موضوع. فقال ذلك الرجل: نعم ما عندك؟ قال: أنا أخوك عبد الله بن عمر بن عمر، وحقيقة أنا وقع بيني وبين أبي شيء. وفعلا يمكن وقع بينه وبين أبي شيء قبل سنة سنتين، هو ما كذب، وقع بيني وبين أبي خصومة ويعني لجاج في الكلام، وأنا أقسمت ألا أدخل بيتنا 3 أيام لحد ما يخف يهدأ غضب أبي، فهل ممكن أجلس عندك؟ في السابق ما كان عندهم فنادق أو شقق مفروشة. فقال: طيب ممكن تجلس عندي. جلس وهو يريد أن يعلم ما هي العبادات التي يعملها. اليوم الأول جلس الصحابي عنده، والرجل نام في المجلس معه لكن لم يرى قيام الليل ولم يرى كثرة قراءة القرآن، يعني ما في أعمال معينة لاحظ أن هذا الرجل يعملها. مضى اليوم الأول، قال يمكن الرجل تعبان أول ليلة فما صلى الليل. جاء اليوم الثاني نفس الشيء، جاء اليوم الثالث نفس الشيء، يعني ما في عبادات زائدة عن عبادات الصحابة. يقول: غير أني كنت أراه وهو نائم إذا انقلب ذكر الله، إذا انقلب قال لا إله إلا الله استغفر الله ونحو ذلك، لكن ما في عمل معين متميز استغرب أن هذا الرجل يعمله. فلما انتهت 3 أيام أقبل عبد الله بن عمر إلى ذلك الرجل وقال: يا أخي اسمع. قال: نعم. قال: بصراحة ترى ما كان بيني وبين أبي مشكلة، احنا أمورنا ماشية، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يقول: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وكنت أنت الذي تدخل، فبالله عليك ما هو العمل الذي تعمله استحققت به أن تكون من أهل الجنة؟ بالله خبرني إيش العمل. قال ذاك الرجل: والله يا أخي ما في إلا ما ترى، ما عندي يعني شيء، ما عندي شيء زايد عنكم، ما هو إلا ما ترى. قال: طيب فكري من يسار. قال: والله ما هو إلا ما ترى. فخرج عبد الله بن عمر فناداه الرجل قال: تعال. قال: نعم. فأخبره بالعمل الذي يعمله، فما هو هذا العمل؟ سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. مرحبا بكم يا أخوة. كنا وقفنا على عبد الله بن عمر لما سأل ذلك الرجل قال فما هو العمل الذي تعمله؟ قال الرجل أنا ما أعمل شيء، ما عندي شيء. فلما تولى عبد الله بن عمر ناداه قال تعال، فأقبل عبد الله بن عمر إليه فقال ذلك الرجل والله ما عندي من عملي إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل أو حقد أو حسد على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمر هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها، كونك تصفي قلبك تماما ما في حسد ولا حقد ولا على أحد من المسلمين، من يقدر عليها بالله؟ حتى لو قلت أنا والله ما أحسد أحد ولا أحقد على أحد، أحيانا مش صادق، أحيانا في القلب شيء، لكنك أن تدعي أن غير موجود وهو موجود. من يستطيع يا جماعة أن يصل إلى الدرجة التي لا يكون في قلبه حقد ولا حسد ويكون قلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أقوام الجنة يوم القيامة قلوبهم كقلوب الطير بيضاء ما فيها شيء على أحد المسلمين؟ وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لاحظ نزعنا ما في صدورهم من غل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، يعني مكان، قال فينزع ما في صدورهم من غل. أي واحد حاقد على فلان لأن خطب بنته ولا زوجه، وخاطب على فلان، حاقد على فلان لأنه أحسن من في الدراسة، وحاقد على فلان لأنه كان فاتح محل جنب محله فالزبائن يذهبون إليه قبله، وفلان حاقد على فلان لأنها أجمل منها، وفلان حاقد على فلان لأنها خطبت منها ابنتها لولدها ولم تو، أي مشكلة بين الناس، أي حقد يزيله الله تعالى يوم القيامة ليكونوا على سر المتقابلين. السؤال يا جماعة كيف يستطيع الإنسان أن يزيل هذا الحقد من قلبه؟ كيف يستطيع أن لا يبقى في قلبه حسد على الآخرين بحيث أن الناس يكون عندهم نعم معينة وأنت لا تحسدهم؟ أول شيء أن تعلم قباحة هذا الأمر. الحسد هو صفة من صفات اليهود، يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم. الحسد وقع بين أبناء الأنبياء، مثل أبناء من؟ يوسف عليه السلام. أحسنت. الحسن البصري سأله رجل قال يا إمام هل يحسد المؤمن؟ أنك واحد مؤمن ويحسد؟ فقال الحسن عجبا أنسيت ما وقع بين أبناء يعقوب؟ نعم يحسد المؤمن، ومثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. إخوة يوسف حسدوه مع أن ما عمل لهم شيء وحسدوه وعملوا قضية وجلس بعيد عن أبيه 40 سنة وجلس في السجن 7 سنوات أو 8 سنوات لما حصلت بينه وبين امرأة العزيز قصة وسوف تأتي معنا إن شاء الله في حلقة عن أخبار العشاق وكيف يكون العشق يلعب بأصحابه أحيانا. يوسف كان أبوه يحبه وهو أصلا لطيف مع الأب، دائما سبحان الله إذا كان في أحد الأبناء لطيف في تعامله مع أبيه تجد أن قلب الأب يقبل عليه أكثر من إقباله على غيره. أنت لما يكون عندك ولد حريص على الصلاة لطيف في تعامله معك دائما حولك إن احتجت حاجة مباشرة ساعدك بها، في الغالب سبحان الله تجد أن قلبك يقبل عليه أكثر من إقباله على غيره. طبعا ما يجوز تفرق في التعامل بين أبنائك، لكن تجد أن محبة القلب التي لا تملكها وهو شيء في القلب تجد أنه يقبل عليه. إخوة يوسف رأوا أن أباهم يحب يوسف أكثر منهم، ما جاءوا وقالوا يا جماعة تتوقعون إيش الشيء الذي جعل أبانا يحب أخانا أكثر منا؟ قالوا والله لأنه حريص على الصلاة. قالوا إذا نحرص على الصلاة، لأن لطيف في التعامل، إذا سنكون لطفا في التعامل. لا، ما فعلوا ذلك، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب والحل؟ اقتلوا يوسف. إيش ذنب يوسف تقتلونه؟ ما ذنبه يعني؟ مثل ما قال حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. يا أخي إيش ذنبه يوسف طيب تقتلونه؟ كذا نريد أن نقتله. طيب ماذا فعل بكم؟ لماذا أبونا يحب يوسف أكثر منا؟ طيب طيب المشكلة بينكم وبين أبيكم، يوسف إيش دخل في الموضوع؟ يعني أنا لما أبوي يحبني أكثر منكم تقتلوني، يا أخي روح تفاهم مع أبوي يا أخي، أليس هذا هو العقل يا جماعة؟ مع ذلك لا، قالوا اقتلوا يوسف، ثم خففوا العقوبة، قالوا أو اطرحوه أرضا، معنى اطرحوه أرضا يعني خذوا يوسف واذهبوا إلى البر وألقوا يوسف، يأكل ذئب، يموت من الجوع والعطش، يأخذ أي ناس ويجعلون عبدا مملوكا عندهم، أهم شيء غيبوه عن أبا عن أبينا حتى لا ينظر إليه، يخلو لكم وجه أبيكم، ثم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. كيف تكونوا صالحين وأنتم عملتم العملة؟ سأخبركم إيش معنى هذه الآية بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الحياة لك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله تعالى عن إخوة يوسف لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، هم الآن خططوا يعملوا الجريمة ويتوبون. مثل لما واحد يقول، تقول له إيش عندك هالأسبوع؟ قال والله يوم السبت سأسافر إلى بلد كذا، يوم الأحد ناوي أذهب إلى المرقص الفلاني وأشرب خمر، يوم الاثنين ناوي أذهب أيضا المرقص الثاني وأشرب خمر، يوم الثلاثاء حاجز عودة عن طريق جدة مكة، أبعتمر وأتوب بعدين أرجع. إيش رأيكم في الخطة؟ يعني مخطط أنه يعمل الجريمة وتكونوا صالحين بعدها. طيب إيش دراك أن الله تعالى سيقبل توبته؟ هذا اللي عملها إخوة يوسف، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. طيب إحنا عملنا جريمة، قالوا وتكونوا من بعده قوما تستغفرون بعدها. هو على كيفك أن تعمل الخطأ وتستغفر، لكنهم بعد ذلك فعلا تابوا وتاب الله عليهم، لأنهم يعني هم أصلا أنبياء، يعني جاء في بعض الآثار أنهم من الأنبياء، وجاء بعض الآثار أنهم يعني لهم فضل أولاد الأنبياء وليسوا أنبياء. مما يدلك أن الحسد والحقد مشكلة. أنتوا عندكم شيء بتطرحونه أو أكمل اللي عندي؟ بس بضيف شغلة أن موضوع الحسد نفسه، أن موضوع الحسد انتشر الحين بشكل غير طبيعي، وأصلا أعتقد أكثر الأمراض المتوفرة عندنا يمكن عن طريق الحسد. بس في أعتقد أن في شغلة ثانية غير الحسد أنها تكون موجودة بالمؤمنين، وأعتقد اسمها القبطة أو الشغلة. أحسنت. أنك عدم زوال النعم من الشخص، أنت تربط طيب على الشغلة. أنت شو رأيك مسعود، عطني وش الفرق بين الحسد والغبطة؟ أعتقد الحسد نفسه أنه تمنى زوال النعمة من غيرك. جميل. يعني الشخص هذا عنده فلوس أو أنه جميل أو أنه شيء، والشغلة هذه مو عندك، وأنا أتمنى أن النعمة هذه تزول من اللي عنده، يصير فقير أو قبيح أو يحترق وجهه ويصير، أو يصير في شيء، يعني مثلا هو ناجح وأتمنى أنه هو يفشل. حلو. ليش؟ لأن أنا فاشل. جميل. ليش بالدراسة دائما أكثر الطلبة يواجهونها بالدراسة، لما أشوف مثلا طالب متفوق أو طالب ناجح، على منظورين، يا ان الواحد الفاشل نفسه او اللي مو مكلف نفسه انه يدرس انه يقول انا احسد فلان انه هو مثلا متفوق. جميل. يتمنى انه ينقلب كسلان وراسب، يتمنى انه يصير مثل صفة عشان يحس انه هم سواسي. هذا الحسد. والغبطة؟ الغبطة اني انا اتمنى اني اصير مثل الشخص اللي قدامي، اني ما اتمنى زوال نعمته الى درجته. ايوه، مثلا اقول انا اغبط الشخص هذا انه هو متفوق، يا ليتني انا مثله. احسنت. ما تقول يا ليته مثلي فاشل، تقول أيوة. لا، يا ليتني مثله متفوق. ولما تشوف واحد غني ما تقول يا ليته مثلي فقير، لا، تقول يا ليتني مثله غني. جميل. هذه بلا شك هذه الغبطة. في نوع من الحسد أشد، أن الواحد يتمنى زوال النعمة عن الثاني حتى لو ما انتقلت إليه. يعني أنا أشوف واحد عنده السيارة غالية جدا، ما أقول يا ليت عندي مثلها، لو قلت يا ليت عندي مثلها ما في مشكلة، لو قلت يا ليته يفقد السيارة وتنتقل إلي أيضا هذا ما يجوز، لكن ممكن نمشيه. لكن لما أقول يا رب ينقلب سيارته، طيب أنت ايش دخلك؟ مثل ما ذكروا، قالوا كان في واحد حاسد شديد الحسد، فالناس ما يحبون يجلسون معه أبد. في يوم من الأيام الحاسد هذا طلع مع واحد مسكين كذا فقير، وتعرف عليه وقال اطلع معي البر. فطلع ذاك الرجل المسكين مع الحاسد هذا للبر، وهم في البر أقبل واحد معه رشاش وقال أنا ناوي أقتلكم وأسرق اللي معاكم. قالوا طيب حرام عليك تقتلنا احنا عندنا امهات واولاد. قال المهم القتل فيكم فيكم، لكن كل واحد ابعطيه امنية قبل لا اقتله. ايش امنياتكم؟ فالفقير المسكين هذاك قال والله يا اخي انا عندي امنية. قال ايش امنيتك؟ قال انا في هالدنيا كلها ما عندي الا امي، تحبني حب عظيم، ولو مت من غير ما تسمع صوتي يمكن مسكينة تنتحر، فأرجوك قبل لا تقتلني أعطني بس التلفون أكلم أمي أودعها. قال طيب وأنت إيش أمنيتك؟ قال أمنيتي لا تخليه يكلم أمه. زين طيب أنت إيش يضرك إذا كلم أمه؟ بس كذا سبحان الله، بعض الناس يصل إلى مرحلة عظيمة من الحسد يعني تهلك الحرث والنسل. يا سعود بس سؤال، بعرف شو الفرق بين الحسد والعين؟ جميل. طبعا العين هي قضية أخرى تماما، الإصابة بالعين هي التي جاء فيها قول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، ومثل قول الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ومثل ما قال يعقوب لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. المقصود أن العين أن يعجبه شيء عند الشخص الآخر فتتوق نفسه إليه، فربما فقد ذلك الشخص ذلك الشيء الحسن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. إيش معنى يبرك؟ تبارك الله أحسن، يقول ما شاء الله تبارك الله، ومثل ما قال الله تعالى ولولا إذ رأيت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالأصل أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه يقول ذلك. لكن أنا عندي سؤال ثاني لكم، إذا عرفت أنا أن في واحد يحقد علي ويحسدني كيف أتعامل معه؟ هل أبدأ أطلع النعم أكثر حتى يعني يصاب الحقد أكثر ويعذب نفسه أكثر؟ ما في إلا النصيحة، يعني أجي أقول ليش تحسدني؟ بيقول من قال لك إني أحسد؟ لا أنا أعتقد أن أفضل شيء أن أنا نفسي أتحصن. وتتحصن بالأذكار الشرعية؟ بالأذكار الشرعية. ومنها أيضا أنك إذا عرفت أنه يحسدك على نعمة أقلها، لا تظهرها أمامه. يعني أنا مثلا أبوي يعطيني فلوس كثير، ولا أخوي الكبير، ولا أي شيء من هالأشياء هذه، أو مثلا أي نعمة من النعمة ما بيّن هذا، لا تحاول ألا تبين هذه النعمة له. وإذا جلست معه وقال لك يا أخي أنت ما شاء الله شكل أبوك يكب عليك من هالفلوس مثلا، لا تقول والله أمس قلت له عطني 5 وعطاني 50، تصدق؟ لا تقول له هذا الكلام، لا تظهر النعمة أمامه. حتى لو قال لك مثلا كم راتبك؟ أنت راتبك 1000 مثلا، وتخشى أن تقول له 1000 ويحقد عليك ويحسدك ونحو ذلك، فأردت أنك تخرج من الموضوع، إيش تقول؟ ماذا تقول؟ خير من الله. إيه قال لك كم الخير خير. من الله ذا؟ أقل من العدد نفسه، أشيل صفر. تشيل صفر بس ألا يعتبر كذب؟ طيب أنا أعطيكم أسلوب تطلع من الموضوع. لما يقول لك يا فلان بالله كم راتبك؟ فتقول له أنت والله يعطوني 100-150، هل كذبت؟ لا ما كذبت. طيب هم الآن لما تقول لي أنت يا شيخ كم معك في جيبك وأنا في جيبي 1000، معي مثلا فئة 20 وفئة 100 وفئة 5، زين معي 1000 في فئة 20 وفئة 100 وفئة 5، فأقول لك والله في جيبي 5، هل أنا كذبت؟ ما كذبت. في جيبي 5 وجنبها 10 وجنبها 20 وجنبها 500، عرفت؟ فأنت ما كذبت، لكن هذه يسمونها العلماء تورية. صحيح. تخرج من، طبعا انا ما جيت اعلمكم الكذب يا جماعه، زين ما جيت ادربكم عليه، والحلقه ليست عن مشروعيه الكذب، الكذب حرام، لكن هذه يسميها العلماء معاريض. يعني حتى عمر رضي الله تعالى عنه يقول ان في المعاريض مندوح عن الكذب، ولا ترى ما جيت ادربكم على الكذب، لكن لو قلت انت يعطوني 100-150 انت ما كذبت، هم يعطونك 150 وفوق 850 وصارت 1000. عسى الله ان يصفي قلوبنا من الحسد، قولوا امين. عسى الله يصفي قلوبنا من الحقد والحسد، يصفي قلوبنا جميعا، وعليكم بالاكثار من هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اسلل سخيمه قلبي، يعني اسلل يا ربي الحقد الذي يكون في قلبي. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.